بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 41 من باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. ولا زلنا في مسائل الجلسة بين السجدتين، وهذه عبارة عن مسائل تحت حديث أبي هريرة، حديث المسيء في صلاته، في باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود عند قوله ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. تقدمت معنا مسألة الأذكار التي تقال بين السجدتين، ثم أخذنا أنه لا بأس أن يقول أي ذكر من الذكرين الواردين، وأيضا يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، يقول ما شاء، فليس هذا بمحصور بعدد معين. ومن المسائل التي سنأخذها اليوم إن شاء الله مسألة هل يجمع بين الذكرين فيجيء بهما بين السجدتين؟ الجواب نعم، لا بأس في ذلك، أو يلتزم صيغة معينة، يكثر من قول رب اغفر لي رب اغفر لي، أو يجمع بينه وبين اللفظ الآخر، فهو مخير، وهذا من تنوع العبادات. مسألة ما حكم الذكر بين السجدتين؟ تختلف هذه المسألة عما تقدم، من حيث أننا ذكرنا ما هو المشروع من الأذكار، ما هو المشروع من الأذكار في الجلسة بين السجدتين، لكن في هذه المسألة حكم هذه الأذكار، هل هي واجبة بحيث أن من تركها عمدا تبطل صلاته، ومن تركها سهوا يسجد للسهو؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على 3 أقوال. القول الأول أن الأذكار في الجلسة بين السجدتين ليست واجبة بل هي مستحبة، وقال بهذا القول جمهور أهل العلم. فما هي أدلتهم؟ قالوا لم تذكر في حديث المسيء في صلاته، وأيضا كونها ثبتت من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهي لا تدل على الوجوب. أفعال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تدل على الوجوب في بعض الأحوال، إلا إن جاء الأمر بذلك، وإنما تدل أفعاله على مشروعية ذلك. فالجمهور يقولون يشرع أن يأتي بهذه الأذكار في الجلسة بين السجدتين، وهذا مرغب به وهو مستحب، لكن لا يقولون بوجوب ذلك، لا يأثم، على قولهم لا يأثم من لم يأتي بمثل هذه الأذكار، ولا يسجد للسهو إن تركها سهوا، ولا تبطل صلاته إن تركها عمدا. ففي حديث المسيء في صلاته هو في موطن تعليم، ومما هو متقرر عند العلماء أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقته، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مقام تعليم ومقام تشريع ومقام تبليغ لفرائض الصلاة وواجباتها لأركانها وواجباتها، فهو لم يأمر المسيء في صلاته، وإنما قال له ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، فيه ركنية الرفع من السجود وركنية الاطمئنان، هذا ما ذهب إليه الجمهور. وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فكما سمعت قالوا لا يدل على الوجوب، وهو من باب التأسي ومن باب الترغيب والمستحب، لكن لا يجب. القول الثاني التفصيل، وقال به الحنفية أنه لا يأتي بهذا الذكر في الفريضة ويأتي به في النافلة. وما هو دليلهم؟ قالوا هو مستحب في النافلة ويكره في الفريضة، ما هو دليل الحنفية؟ قالوا لم يذكر ذلك في حديث المسيء في صلاته. وعلى ماذا حملوا ما تقدم معنا من أحاديث التي فيها أنه كان يقول رب اغفر لي والذكر الآخر؟ أحسنت يا عبد الله. قالوا هي محمولة على صلاة النافلة، وأما الفريضة فأصل الأوامر والواجبات والأركان هي ما جاء في حديث المسيء في صلاته، ولم تذكر هذه الأذكار. القول الثالث أن الأذكار في الجلسة بين السجدتين واجبة، وقال بهذا القول الحنابلة أو أكثرهم. وعلى هذا القول من تركها سهوا يجب أن يسجد للسهو، ومن تركها عمدا تبطل صلاته، هكذا يرى الحنابلة. ما هو دليلهم؟ قالوا مداومة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على مجيء هذا الذكر، مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الذكر في الجلسة بين السجدتين. قالوا فهذه المداومة تدل على أنه يداوم على أمر واجب، فإذا هو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي، كما في حديث مالك بن الحويرة في البخاري. وأيضا مما استدلوا به ما جاء عن حذيفة رضي الله عنه الحديث في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الحديث بطوله، وفيه وكان يقعد بين السجدتين نحوا من سجوده وكان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي. قالوا هذا يقتضي المداومة، حديث حذيفة، فإذا المداومة هذه تدل على الوجوب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا أمر يفيد الوجوب، وهذا الحديث ضعيف، رواه أبو داود برقم 874 فيه راو مبهم، فالذي يرويه عن حذيفة رجل لم يسمى هذا الرجل فهو مبهم. وهذا الحديث يخالف حديث حذيفة الذي في الصحيح، الذي فيه أن حذيفة صلى مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم يذكر هذا الذكر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله في الجلسة بين السجدتين، فإذا هذه الزيادة شاذة، وإنما قلنا شاذة لأن أصل الحديث في الصحيح دون ذكر هذه اللفظة، فعامة من روى هذا الحديث عن حذيفة لم يذكر هذه الزيادة فهي شاذة. من الذي شذ بها عندك يا محمد؟ عندك يا أنس؟ رجل مبهم، أحسنت. فالآن هي ثلاثة أحاديث عن حذيفة، ثلاثة ألفاظ، الذي في الصحيح ليس فيه أنه كان يقول ذكرا في الجلسة بين السجدتين، ثم الحديث الآخر الذي عند ابن ماجه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الجلسة بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، أيضا من الأذكار التي كان يقولها. أحسنت يا عبد الرزاق، حديث ابن عباس اذكر، هل حفظته؟ رب اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني، هذا يشهد له حديث من؟ رب اغفر لي، حديث من؟ حديث حذيفة، هذه اللفظة يشهد لها حديث حذيفة، مما يدل أن أصح ما ورد في هذا الباب حديث حذيفة الذي فيه هذا، وليس الذي فيه اللفظ الشاذ مداومة النبي. مداومة النبي لا تؤخذ من الحديث اللفظ الشاذ، لأن الشاذ لا يستشهد به، واضح؟ طيب، فإذا قالوا هذه المداومة تدل على الوجوب، والذي يظهر أنه لم يأتي الأمر بها فهي تدل على الاستحباب، وهو قول الجمهور، وهذا هو ترجيح الإمام الألباني. فالذي يظهر أن القول الصحيح هو أن الذكر في الجلسة بين السجدتين ليس بواجب، فهو مستحب، وهو ترجيح الإمام الألباني. وأما الشيخ ابن باز فأعده من الواجبات. ومما يؤيد الاستحباب ما جاء عن أنس ابن مالك رضي الله عنه الحديث بطوله، قال أنس: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم، ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. هذا هو الشاهد. ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. ما حال هذا الحديث وما وجه الشاهد منه؟ سأعطيكم وجه الشاهد. قالوا: وجه الشاهد أن أنس لم يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ذكرا في الجلسة بين السجدتين، وإنما فيه أنه أطال. هذا واضح، لم يذكر ما الذي كان يقوله. قال: ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم، يعني يطيل، لكن ربما قال هذا الذكر أو قال غيره أو دعا. الشاهد أن هذا الذكر لم يأتي في هذا الموضع. فمن الذي روى هذا الحديث وما حاله؟ ما حاله؟ ها، عبد القيوم، ما حاله؟ الأندونيسي، الله أعلم. عبد الله، الترمذي، ومن أيضا؟ ها، تحفظ مسلم؟ من يحفظ مسلم؟ عبد الرحمن، ما حال هذا الحديث؟ ها، في مسلم، رواه مسلم برقم 474. مسألة: ما هو المجزئ من الذكر في الجلسة بين السجدتين؟ يعني هل يقوله مرة أم يقوله ثلاثا أم يقوله أربعا، أم أنه لا حد لذلك، لا لأقله ولا لأكثره؟ وضح لكم؟ والجواب نفس الخلاف المتقدم. الجمهور يرون أنه مستحب وأنه لا حد له، فيقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي، لما لا نهاية، ويطيل. هذا مرغب به استحبابا. أو الذكر الآخر، حديث ابن عباس، لا بأس أن يكرر ذلك. بينما أصحاب القول الثاني وهم الحنابلة قالوا: يجب مرة واحدة. الحنابلة القائلين بالوجوب يقولون: هذا الذكر يجب مرة واحدة، يعني لا يشترط أن يكون ثلاثا أو أن يأتي به مرتين، الوجوب مرة واحدة، ثم ما زاد هذا مستحب عند الجميع. والراجح هو قول الجمهور: مستحب هذا الذكر، ومرغب أن يأتي بما لا نهاية من هذا الذكر. مسألة: ما هو الأفضل، أن يطيل في الجلسة بين السجدتين أم يقصر؟ ما هو السنة؟ الجواب: يستحب عند الجميع أن يطيل الجلسة بين السجدتين، وأن يكرر هذا الذكر الوارد. ما هو الدليل؟ من يجيب ولله دره. أن الأفضل في بعض الأحوال، نسينا هذا قيد مهم، الجواب على هذه المسألة أن الأفضل في بعض الأحيان التطويل، وليس هذا على إطلاقه، لكن في بعض الأحيان الأفضل أن يطيل الجلسة بين السجدتين. فما هو الدليل على ما تقدم؟ ها يا عبد الله، حديث أنس، قال الجمهور: يدل أن الأفضل في بعض الأحيان التطويل، وليس هذا على سبيل المداومة، أن يكون دائما يطيل الجلسة بين السجدتين. ما هو الدليل؟ قالوا: الدليل حديث أنس الذي تقدم معنا، وفيه: ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. ركزوا الآن، أنا سأسأل ما هو الشاهد. ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم، رواه مسلم برقم 400 74. الآن الجمهور قالوا في بعض الأحيان، بينما ذهب غيرهم إلى أن الأفضل مطلقا التطويل، والراجح هو قول الجمهور في بعض الأحيان يطيل وفي بعض الأحيان يقصر. أما التقصير من أدلة تقدمت، حديث حذيفة وحديث ابن عباس، فليس فيه أنه كان يكرر بحيث أننا نستنبط أنه كان يطيل الجلسة، لكن قلنا بعض الأحيان يطيل وهذا أفضل لحديث أنس. هذا ما وجه الشاهد منه؟ هيا أخانا محمد، أنت وإلا أنس، ركز عليه، ركز، وأنا أريد الجميع يفهم هذا. يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. طيب ما وجه الشاهد؟ كيف قلنا بعض الأحيان؟ هذا الآن دليل أنه كان يطيل الجلسة بين السجدتين، هذا متفق عليه أنه كان يطيل في هذا الحديث، لكن كيف نستنبط منه أنه في بعض الأحيان؟ ها؟ نعم؟ إيش قال؟ من نفس الحديث. الآن لو في واحد يحرك الذاكرة سيفهم. نعم يا أنا. طيب حتى نقول قد أوهم، من أي وجه؟ ها؟ لله درك، أنت ذكي يا أنس، لكن يحتاج أنك تستمر معنا فقط. قد أجاب أنس، تعجب الصحابة حتى نقول قد أوهم. لو كان هذا الأمر على الدوام ما سيستغربون ويقول رسول الله يمكن نسي. معنى قوله قد أوهم أي حتى ظننا أنه قد نسي، يعني شرد ذهنه. واضح؟ مما يدل أن هذا الأمر كان عند الصحابة غير معهود. واضح لكم وجه الاستنباط من هذا؟ قالوا مما كان متقرر عند الصحابة هو التقصير في الجلسة بين السجدتين، لكن هذا الموضع أطال النفس رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجلسة بين السجدتين، فمما يدل أن هذا من النادر، كان فعل النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الأمر في النادر، ما هو على الدوام. انتهينا، وهذا القول هو الصحيح. فلا ترجع إلى بلدك ثم الجلسة بين السجدتين ما تسلم إلا والناس قد ناموا خلفك، أو بعضهم يترك الصلاة ويخرج، فبعضهم منفر. كان في دماج يرى التطويل في الركوع والسجود والقيام والجلسة بين السجدتين تطبيق للسنن، فهو أخذ هذا الأمر وذهب إلى بلده يطبق السنن ثم كان يطيل. فالشاهد الحكيم هو إن كان ولابد يبتدئ يذكر الأحاديث ويشيع ويذيع السنن التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلها، ثم ينبه الناس إذا اجتمعوا في صلاة بكلمة، ويا إخواني حفظكم الله من السنن المهجورة سنة كذا وكذا، ودليلها العوام لا تظن أنهم يكابرون إذا ذكرت الأدلة، فقط يظنون أنك لم تفهمها، لكن إن وثقوا بك وشرحت لهم وذكرت كلام العلماء الكثير منهم عقلاء يستجيبون. طيب نختم بهذا، هل يعيد اليدين إلى صدره بعد أن يقوم من الرفع من الركوع أم يسدلهما؟ هذا ألفت فيه رسالة، بعد الرفع من الركوع هل يجعل يده اليمنى على اليسرى أم يسدلهما؟ قول عامة أهل العلم أن الأفضل أن يجعل يده اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع، وهو قول عامة العلماء. دليل حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن معاشر الأنبياء أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، رواه أحمد في مسنده برقم 15090، وصححه الإمام الألباني رحمه الله في أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالوا هذا عام يشمل وضع اليمين على الشمال عند أن يكبر تكبيرة الإحرام حال القراءة بداية الصلاة، وأيضا هو شامل للقيام بعد الرفع من الركوع، لأن هذا الحديث عام. أمرنا، من الذي أمرهم؟ الله سبحانه وتعالى، ونضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، فهو عام شامل ولا مخصص له أن هذا خاص بعد تكبيرة الإحرام، بل هو عام يشمل الجميع بعد تكبيرة الإحرام أثناء القراءة وبعد الرفع من الركوع. هذا هو قول عامة العلماء. الآن لما قلنا لكم هو قول عامة العلماء، نعني من حيث العموم. العلماء في الزمن القديم لم يقولوا في كتبهم يضع يمينه على شماله بعد الرفع من الركوع، وإنما كانوا يطلقون القول في هذه المسألة، مما يفهم منه أنه يضع يده اليمنى على اليسرى سواء بعد تكبيرة الإحرام أو بعد الرفع من الركوع. هذا في الزمن القديم. ثم إن هذه المسألة بعينها نوقشت بالتفصيل بين العلماء المعاصرين، علماء نجد والإمام الألباني من جهة أخرى، كشهرة للمسألة بتفصيلها وقع في هذا الزمان. لكن في الزمن القديم كانوا يناقشون المسألة من حيث العموم. كيف من حيث العموم؟ يذكرون وضع اليمين على الشمال في الصلاة دون تفصيل هل بعد القراءة أم بعد الرفع من الركوع. ما كانوا يناقشون المسألة هل يرفع يده اليمنى، هل يجعل يده اليمنى على يده اليسرى بعد الرفع من الركوع. ما كانوا يناقشون المسألة من هذه الحيثية، وإنما ناقشها العلماء المتأخرون. من هم؟ الإمام الألباني يرى أنها بدعة أن ترد يمين اليمين على اليسرى بعد الرفع من الركوع، ويحمل حديث ابن عباس إن معاشر الأنبياء أمرنا أن نضع إيماننا على شمائلنا في الصلاة، قال هي محمولة على وضع اليمين على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام. بينما ذهب الشيخ ابن باز وابن عثيمين وعامة علماء نجد أن الحديث هذا عام يشمل بعد الرفع من الركوع وبعد تكبيرة الإحرام، وهذا القول هو الصحيح. وأما شيخنا يحيى فيرى قول الإمام الألباني، لكن لا يقول بالبدعة، يقول الأمر فيه سعة. كانت تحصل مشادة بين الإمام الألباني وبين علماء نجد. فالإمام الألباني لما كان يسأل عن هذه المسألة هل يضع يمينه على شماله بعد الرفع من الركوع، يقول هذه بدعة حجازية، ويعني أنها من قبل علماء نجد، هم الذين أصلوا هذه المسألة. لكن هذه الأحاديث عامة التي قرأناها عليكم. وأما ترجيح شيخنا يحيى وترجيح الشيخ مقبل يميلون إلى قول الإمام الألباني، لكن لا يوافقونه أن من فعل ذلك يعد مبتدعا. والإمام الألباني اجتهد بقوله أن هذا الفعل محدث، هذا هو خلاصته. واضح؟ فأنتم الآن افهموا هذه المسألة من نواحي. الناحية الأولى، هل ذكرت في كتب المتقدمين، في كتب المغني، في كتب مجموع للنووي، في كتاب الأوسط لابن المنذر، هل ذكرت؟ لم تذكر بعد الرفع من الركوع. خذوا هذه الفائدة، ما ذكرت. كانوا يذكرون المسألة عاما، وضع اليمين على الشمال في الصلاة. ثم حصل الخلاف بين المتأخرين. الأحاديث عامة، الإمام الألباني يرى أنها خاصة، بينما علماء نجد يرون أنها عامة تشمل المعنيين. الإمام الألباني يقول بل هي خاصة بمن كبر تكبيرة الإحرام يضع اليمين على الشمال في الصلاة، أما بعد الرفع قال فالأصل أنه يسدل. ثم ذكرت هنا بعض التفصيلات التي ترجح هذا المعنى، مما استدل به الإمام الألباني فيما أذكر. قال حتى يعود كل عظم إلى فقاره، حتى يعود كل عظم إلى فقاره، يعني بعد الرفع من الركوع. الإمام الألباني قال يعود كل عظم إلى فقاره، أي لا يعيد اليدين. بينما الإمام الشيخ ابن عثيمين وابن باز قالوا هذا الحديث يدل على أنه يضع يمينه على شماله في الصلاة، لأن التقدير حتى يعود كل عظم إلى فقاره كما كان عليه قبل الركوع. كيف كان قبل الركوع؟ يضع اليمين على الشمال. ورحم الله علماءنا، الراجح كما سمعتم هو أن يجعل يمينه على شماله بعد الرفع من الركوع، ليس هذا بواجب عند الجميع، لكن مستحب لحديث ابن عباس رضي الله عنه العام. فمن فعل بهذا أو بهذا لا ينكر عليه، وهذا هو قول شيخنا يحيى. فهذا هو الخلاصة، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.